هكلمك عن السهم الذي لا يخيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول افضل العباده، افضل العباده الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول الدعاء هو العباده، مش مخ العباده، ده مخ العباده ده حديث ضعيف، انما الصحيح الدعاء هو العباده. شوف ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى بيستحي، يا ربي مما يستحي مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ان الله حيي كريم يستحي. لا اعدها لك تاني، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ان الله حيي كريم يستحي، يستحي أن يرفع العبد يديه إليه. العبد كده لما يرفع يديه ويقول يا رب، يرفع يده كده، ربنا يستحي منه، يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. لذلك أنا ساعات بحس إن في بعض الناس بيتحرج إنه يرفع إيده، تلاقي قاعد كده عمال يقول إيه، عمال يدعي، تقول له ارفع إيدك كده أهو، هو تحس ان هو محروق، محروق يرفع ايده. انا اقول لك لا، ارفع ايدك كده اهو، رب العالمين سبحانه وتعالى يستحي ان يردهما صفرا خائبتين. بس اللي انا جاي اكلمك فيه في الدقايق دي، ان احنا بندعي ربنا، هل في اسباب بتقطع وصول الدعاء ده للسماء؟ هل الدعاء ده اللي هو الكلام ده في اسباب بتحول بينه وبين قبوله؟ اسمع كده، أول سبب ترك الإخلاص في الدعاء، ودي بنشوفها ظاهرة جلية قوي لما تروح تعمل عمرة أو تحج، أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا هناك فقولوا أمين، فتلاقي الراجل واقف وعاوز حد يصوره، الكعبة وراك كده وعاوز واحد إيه يصوره، فيجي واحد يصوره يقول بقى له استنى، قوم رافع إيده كده، يقول له صورني بقى، بيصور سيلفي صح؟ اللي انت بتعمله ده اسمها عبادة. الدعاء ده رفعت ايدك دي عبادة، زي الصلاة والصيام والصدقة والحج بالظبط، لازم ان انت تستحضر النية فيها. وما تلاقيه بيرفع ايده كده وهيصوره، فتلاقيه ايه تاني رقبته كده وقعد بيعيط يعني. لا انا بقول له ايه، استحضر نيتك وانت رافع ايدك كده، لان دي عبادة بتتعبد بها لربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول سبب حال بيننا وبين قبول الدعاء ترك الإخلاص في الدعاء. السبب الثاني ترك العمل. شوف المؤمنين لما دعوا ربنا في خواتيم سورة آل عمران، زي ما احنا بندعي ربنا بالظبط، فربنا سبحانه وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيعها، ولا دعوة داعٍ؟ لا، عمل عامل، اللي كان بيشتغل هو اللي هياخد. أني لا أضيع عمل عامل، فترك العمل ده سبب بيحول بيننا وبين قبول الدعاء. لذلك ربنا في الحديث القدسي الجليل بيقول ايه؟ بيقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فرائض. اسمع اللي جاي دي، قال ولا يزال، لا يزال ده دليل ايه؟ استمرارية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى فرائض وشغال كمان في النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني، ده بعد ايه؟ نايم؟ لا، ده فرائض واشتغل في النوافل وشغال بقى، ما هوش قاعد. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه. يبقى السبب الثاني اللي بيحول بين الإنسان وبين قبول الدعاء ترك العمل. السبب الثالث ترك الأوقات المفضلة التي يستجاب فيها الدعاء، بين الأذان والإقامة، بعد الصلوات المكتوبة، عند الإفطار، في الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، يوم عرفة، كل دي أوقات يستجاب فيها الدعاء. من ضمن الأسباب اللي حالت بيننا وبين قبول الدعاء الاستعجال أو العجلة. تلاقي الراجل بيدعي ربنا إن ربنا يرزقه بالولد مثلا، يفضل يدعي ربنا 3 سنين، فيقابلك يقول لك والله وأنا ولسه لم أرزق بالولد، تقول له طب ادعي ربنا، يقول لك ما أنا بقالي 3 سنين بدعي، فما عدتش بدعي، لأن بقالي 5 سنين مش عارف بقول إيه. أنا أقول لك ما يمكن هي في اللي جاية دي. وبعدين أنت تخلي دعائك مع ربنا دعاء عبادة بتتعبد به لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس بيترك الدعاء لأنه عاوز الإجابة دلوقتي اهو. والله تعالى لا يعجل بعجلة أحد، وإنما لكل شيء قدر وكل شيء بمقدار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فحينئذ يترك الدعاء. السبب الرابع بقى والأخير، الأكل الحلال. عاوز دعائك ده يطلع السماء على طول، كل حلال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. مدخل بطنه حاجات حرام، ده دعاؤه هيرفع إزاي؟ في الحديث برضو إن سعد لما جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه قال ادعو الله أن أكون مستجاب الدعاء، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. هذه بعض الأسباب التي نود أن نحافظ عليها، أن نخلص في دعائنا، وأن نعمل فرائض ونوافل، وألا نتعجل في الدعاء، وأن نستغل الأوقات المحببة، وأن نأكل حلالا. أسأل الله تعالى أن يستجب دعواتنا وأن يلبي لنا ما نطلب، وجزاكم الله خيرا.